للأخوة، للزوجية، للوفاء، للشرف، للأمانة، للعفة، للوطنية، للتدين، للتقوى، إلى آخر هذه الأشياء. وقد يبادر بعضكم إلى التساؤل، وألحقا فقدت هذه الألفاظ والمصطلحات الكريمة النبيلة معانيها في حياتنا إلا قليلا من مئات السنين أيها الإخوة، ونحن ننشد مع الشاعر: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة. ما معنى الصداقة إذن إذا لم تكن محاطة مكنوفة بالأمان؟ صداقة غير آمنة أيها الإخوة. هل الزوجية آمنة؟ عشرات إن لم يكن مئات الأمثال والمقالات والحكاية والقصص تحذر من النساء، من الأزواج أيها الإخوة، من الزوجات، من خيانة المرأة، من لؤم المرأة، من مكر المرأة، وتنذر بمثل مصير الزوج المغدور، الزوج المغرور المغدور. إذا ما معنى الزوجية؟ طبعا النساء لديهن أيضا قاموس كبير ضخم يذكر بمثالب الرجال وخيانة الرجال وطيران الرجال المستمر من أعشاشهم. أما فيما يتعلق بالحاكم والمحكوم، لا أمان ولا مودة ولا محبة، بل تباغض وتلاعن، نلعنهم ويلعنوننا، ونبغضهم ويبغضوننا، كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام: لا أمان أيها الإخوة. ومن هنا ما أشرت إليه في آخر الخطبة السابقة: الطبيعة اللمحية والطبيعة الظرفية والطبيعة الوقتية لهذه المعاني، لهذه العلاقات، سرعان ما تنقض الصداقة بسبب تافه وبسيط جدا أيها الإخوة، سرعان ما تنحل عرى الزوجية بسبب تافه أيضا وبسيط، وتوقع كلمات الطلاق تترى متتالية. لماذا؟ لماذا علاقاتنا هكذا؟ أما إن أردنا أن نتحدث عن العفة والأمانة والأقسام والأيمان، أوضاعنا معروفة، نحن نعرفها جيدا، تملأ القلب ترحا وكمدا، تصيب المرء بالكباد أيها الإخوة في الوقت الذي ترى فيه من يبشر أيها الإخوة بالأمانة وهو لا يدري لها معنى، يبشر بالأمانة، ينادي بالمحبة وهو لا يعرف للحب معنى. يمكن أن يكون مجرما كبيرا، قاسيا، فظا، غليظا، أما أن يكون من دعاة المحبة فشيء مستغرب، لكنه من المبشرين بالمحبة، يتحدث عن المحبة وعن الأمانة وعن الطهر، والحال أنه لا حظ له ولا نصيب من هذه المعاني النبيلة. في القديم قال أفلاطون: من ليس طاهرا لا يستطيع أن يفهم طاهرا، من ليس طاهرا في نفسه لا يستطيع أن يفهم ما هو الطهر، لا يستطيع أن يفهم منطق الطاهرين. من ليس أمينا، ونحن في سنن أفلاطون نجري ونقول: من ليس أمينا لا يستطيع أن يفهم منطقا للأمانة، ويعرف منطق التخون والخيانة والتغول والاستغلال، كما نقول بالعامية الطايح رايح. شيء عجيب، شيء عجيب وغريب أيها الإخوة. ما معنى أننا نخاف من الحرية أيها الإخوة؟ أكثر الأمم ربما خوفا من الحرية وتوجسا من هذا المصطلح أيها الإخوة، الذي يعادل في ذهنها وفي مداركها التفلت والتسيب والإباحية وصنوف وأنواع الشذوذ المختلفة. الحرية، هذا معنى الحرية. معنى الحرية خراب الديار أيها الإخوة، خراب الأخلاق والقيم، ضياع الدين، تخرق الذمم، هذه الحرية. لماذا نخاف من الحرية؟ لماذا نخوف من الحرية؟ وقبل أن أجيب أحب أن أصادق وأن أقرر أنه حق لنا وحق علينا أن نخاف من الحرية. نعم، نحن بطريقتنا وبطرائق نشأتنا وتنشؤنا وتربيتنا أيها الإخوة، حق علينا أن نخاف من الحرية، ينبغي أن لا نطمئن إليها، وهي حقا تعني التفلت والتسيب وكل صنوف البذاءات والقذارات. سألني رجل متعلم وعلى مستوى عالٍ وعلى مستوى عال من العلم والثقافة، قال لي: لماذا يا أخي حين تأتي نساؤنا أو بناتنا من بلدنا البلد الفلاني إلى أوروبا، قال: أنا رأيت هذا مرات لا أحصرها وصدمت ولا أزال مصدوما، فإنهن يسارعن. ليس كل النساء، حاشا، النساء حاشا العفيفات الطاهرات، فإنهن على الأقل بعضهن يسارعن إلى نزع ليس الحجاب فقط أيها الإخوة، حجاب ماذا؟ هذا حجاب ظاهر، إنما حتى حجاب الباطن، ويفعلن الأفاعيل ويحتقبن الموبقات والعياذ بالله كأنهن ظمآوات. طبعا والحديث لا ينبغي أن يكون وقفا على النساء والشباب أيضا، شبابنا ورجالنا. أنا في الحقيقة أيها الإخوة لا أحب أن أصف نفسي بما وصف به الرجل نفسه، أنني مصدوم، أكثر من مصدوم، أكثر من مصدوم. قبل أيام جلست إلى رجل، الرجل يتحدث عن الفاحشة يستهل بها استهلاله بالحديث عن أكل وشرب، شيء عادي وعلى أساس أمامي، وهو يعرف أنه هذا على الأقل رجل يعني يمثل الدين، ها، من أهل الدين. والرجل بكل بساطة يقول ماذا بوسعي أنا أفعل هذا، يفعل هذا يوميا، يعيش في الحرام يوميا يوميا. طبعا أكبر من مصدوم، أكثر من محبط، أقول غير فاهم، ما الذي يحصل؟ ما الذي يحصل أيها الإخوة؟ لا نحب أن نندب ولا أن ننوح على أحوالنا، نريد أن نفهم، جئنا وجئت لكي نفهم سوية أيها الإخوة. هذا له علاقة معتلقة وثيقة بالخطبة الماضية. نخاف من الحرية أيها الإخوة، وفقدت الأشياء دلالاتها ومعانيها لأننا مقهورون، لم نختر حياتنا، لم نختر مساراتنا، لم نختر أخلاقنا وقيمنا، فرضت علينا. المرأة أو البنت أيها الإخوة إن نشأت في أسرة متدينة أو فيها رسوم الدين ملزمة أن تترسم رسوم الدين، ملزمة. مصيبة أن يقال بنت فلان المتدين أو الشيخ ليست محجبة، مصيبة. ولذلك لابد أن تتحجب في البيت، صلت لم تصلي هذا لا يعني أباها كثيرا، انتبهوا. النفاق الاجتماعي هذا ليس الدين وليست الأخلاق وليست الأداء، هذا النفاق، النفاق المفضوح الضحل الذي دمر أخلاقنا ودمر شخصياتنا ودمر مسالكنا. نريد أن تتحجب البنت زخرفا للناس كي يقال هذا ما تريدونه أيها المجتمع أيها الناس، هذا هو، هذا ما تريدونه، قد أعطيناكموه، قد أعطيناكموه، هذا ما تريدونه. تريدون أي أن نصلي؟ سنصلي، لأن من لا يصلي يجرم ويفسق وينظر إليه على أنه شيء مختلف تماما. إذن سنصلي لكم لا لله، لكم. أما في البيوت، قرأت لعالم فاضل جليل رحمة الله عليه وطيب الله ثراه حين زار خاله العالم العلامة الشيخ الداعية صاحب التأليف بالعشرات وصاحب المجلات الإسلامية التي شرقت وغربت أيها الإخوة في أصقاع المعمور الإسلامي، يقول هذا الرجل العالم الأديب الجليل رحمة الله تعالى عليه ويتحدث عن العلامة خاله أخي أمه أيها الإخوة، يقول فجعت أول ليلة أو أول يوم بالحري، ثاني يوم، ثالث يوم، وهكذا مرارا، أن خالي الشيخ العلامة الكذا كذا لا يصلي الفجر، لا هو ولا زوجه ولا أحد من أولاده، وكتب وموسوعات عن الإسلام نفس الشيء، علم ولحى ومظاهر دينية وجور في القضاء وظلم للناس وتغول لحقوقهم وكذب على الحقيقة وانتهازية ووصولية ومصلحية وحزبية وعصبية ومخالفة للضمير، مخالفة لما يعتقد. يحدث هذا من بعض الناس، يحدث هذا من بعض الناس، يحدث. لماذا يحدث؟ كيف يحدث؟ كما تساءلنا نريد أن نفهم. ليست العبرة بالزخارف، انتبهوا، ليست العبرة بالزخارف ولا بالألقاب ولا حتى بالمسيرة الطويلة الهشة الفارغة، مسيرة التدين الطويل 20 سنة في الإمامة والعلم والمشيخة، لا معنى لهذا، شيء عجيب. قال أحد الصالحين: سبيلي لسان يعرب لفظه، لفظه معرب مبين. قال: أنا رجل فصيح منطيق مبين من فرسان البيان، سبيلي لسان يعرب لفظه، فيا ليتني من وقفة العرض أسلم، وما تنفع الآداب، والمقصود بالآداب آداب اللسان يعني الحذاقة والفصاحة والبلاغة والبيان، وما تنفع الآداب إن لم يكن تقا وما ضر ذا تقوى لسان معجم. قال يوم القيامة يوم تبلى السرائر ونوقف بين يدي رب العالمين لن ينجو امرؤ بفصاحة لسانه يقول. قال أنا في الدنيا لأن فصيح لكن يوم القيامة لن تنجيني فصاحة لساني وقوة عارضتي وسرعة بديهتي، ما في عند الله الكلام هذا. قال فيا ليتني من وقفة العرض أسلم يوم أعرض على الله، بماذا سأجيب؟ قال إذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا ولكن حسن القول خالفه الفعل. إذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا ولكن حسن القول خالفه الفعل. أقوالنا معربة وأفعالنا ملحونة بل مكسورة ومدخولة ومدغولة ومعيبة ورثة وبالية وزخرف وزينة كاذبة، زينة كاذبة لأننا لم نختر أريد لنا أن نكون هكذا، فكنا كما أراد الآباء والمدرسون والأمهات والمجتمع أيها الإخوة كما أرادوا لنا. ولذلك نتحين الفرصة أن نتخفف من هذه الأبهاض، من هذه الأوهاق، من هذه الأحمال والأثقال لنلقيها عنا، وحق لنا، حق لنا أيها الإخوة. ولذلك نخاف من الحرية. نحن نعلم أننا قهريون وأننا طاعويون كما سميتنا، كما سميتنا، وأننا طاعويون، الطاعة والامتثال والإجماع أيها الإخوة، الامتثالية فضيلة الفضائل. ولذلك نعلم أنه إذا أتيحت فرصة لهذا الشاب اليافع، لهذه الفتاة أيها الإخوة، حتى لهذا الرجل، فإنه سيحطم كل القيم ولن يلوي على شيء، سيفعل كل ما اشتهى وكل ما منع. يتحدث فلاسفة الأخلاق النظريون أيها الإخوة عن درجات الضمير، conscience الضمير. طبعا الضمير كلمة ترجمة غير دقيقة، لا يوجد في المعجم العربي معنى لهذه الكلمة يعادل الكونشنس، يعني الوجدان. الوجدان نعم ممكن أن نقول الوجدان، لكن الضمير هو ما يضمره الإنسان، سرك، فعيل بمعنى مفعول، هذا هو. أما القوة التي تمارس على الإنسان أيها الإخوة، تمارس على الإنسان الرقابة أو يمارس بها الرقابة على نفسه، وهي ملكة في التمييز بين الخير والشر، إن استقبلت فعلا كان لها صوت بالأمر والنهي، افعل ولا تفعل، هذا الضمير. وإن استدبرت فعلا كان لها حال من الرضا والسرور إن كان الفعل صالحا، أو من التأنيب واللوم والتوبة إن كان الفعل جانحا، هذا هو الضمير. هذا لا يعني، أو من الصعب أيها الإخوة أن نحمل كلمة الضمير هذا المعنى، لكن هكذا ترجمها العرب المحدثون، قالوا هذا الضمير conscience، لا بأس. الضمير بعضهم قال الوجدان. يتحدثون عن درجات الضمير أيها الإخوة. طبعا ستقولون مبدأ هذا الحديث، مقدمة هذا الحديث وهي منتهى الحديث السابق، تعني أن كثيرين منا، ليس الجميع بحمد الله، لكن كثيرون على الأقل لا ضمير لهم. نعم لا ضمير لهم. قبل أيام حدثني أحدهم قال اشترى مني شارا، قال وأعرفه، يعني بالشكل، قال سأدفع إليه لكن سأذهب هنا فقط أفك هذه النقود، فقال ولم يرجع، قال وكنت أعرف أنه لن يرجع. عجيب، عجيب جدا. أين الاحترام للنفس؟ كيف ينام هذا الرجل؟ أنا أتسأل كيف ينام هذا؟ هل يصلي؟ كيف يصلي؟ يصلي لمن؟ كيف يقبل رب العالمين؟ كيف ينظر في وجه زوجته أو أولاده؟ ألا يقول لنفسي أنت السراق، أنت النصاب، أنت الدجال الكبير، لا تستحق أن تكون زوجا لبنت الناس العفيفة الشريفة طبعا، إن لم تكن لصة مثله، ها؟ وعداها بأخلاقه السيئة، فلا تستحق هذه العفيفة. هل يمكن أن تكون أبا لهؤلاء؟ أنت تدمرهم بلا شك، سيتشربون منك، لأن المرء لا يمكن أيها الإخوة أن يداوم على الزخرف، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، لابد أن تعلم، ولا بد أن يتلمس أولاده وزوجه أنه نصاب ودجال وأكال لحقوق الناس بالباطل، سيفهمون هذا يوما وفي يوم قريب جدا. لا أدري هل هذا بشر؟ هذا شيء غريب يا أخي، لا أتحدث عن مسلم، أتحدث عن إنسان أنا طبعا. ومن قصر به حال أن يكون إنسانا سويا يستحيل يستحيل يستحيل إلى انقطاع النفس أن يكون مسلما سويا. المسلم درجة راقية، المفروض أن المسلم درجة راقية جدا، انتبهوا، ليس فقط إنسانا سويا محترما، إنسانا من نوع خاص يؤدي الشهادة بزعمنا كما أثمن القول على العالمين. شهادة ماذا؟ شهادة اللصوصية والكذب والدجل في هذه الحياة. ما الذي يحصل؟ ما الذي يحصل؟ لذلك الزخرف هذا عمره قصير ويفتضح، وهو مفضوح أيها الإخوة، وهو مفضوح، نسأل الله حسن الستر. لكن الله لا يستر إلا على من أخطأ لماما، لا على من أدمن الخطأ والخطيئة واستمرأها. الدرجة الأولى من درجات الضمير أيها الإخوة أن يترك ما يعاب وما يحظر، وأن يأتي ما هو واجب أو مفروض خشية الناس، من أجل الناس، رقابة للناس، معروف. وهذه أسوأ الدرجات، ويتميز بها كثير من أنواع الحيوان. القط يفعل هذا، نعم، القط إن رآك لا يأخذ أي السمك منك، لكن إن غافلك يأخذ السمك ويطير بها. الحيوان يفعل هذا، هذه الدرجة من درجات الضمير، الحيوان يتميز بها، إن صح أن تسمى درجة من درجات الضمير. خطر هؤلاء أيها الإخوة أنهم حين يؤنسون غفلة من الآخرين عنهم يقارفون الموبقات، لا يتحرجون ولا يتأثمون، عادي يزني، يسرق، ربما يقتل حتى، ويقتل مستأجرا، يفتري على الأعراض، يتكلم، يفعل أي شيء، يترك العزمات والفرائض غير متأثم، ينام ملء جفني أيوه، ويأكل ملء بطنه وكرشه، عادي، لأنه أشبه بالدابة. روسو كان يقول: أيها الضمير، أيها الضمير، أيها الضمير، الذي لولاك لم أجد ما يميزني من البهائم العجماء. قال: ما في، قال: أنا أعرف نفسي، الإنسان كائن ذو ضمير، هذا هو. الحيوانات ما عندها ضمير، كلام فارغ. اتركوا كلام بعض الصحفيين، قال لك البس هذا مش ضمير، هذا هذه الدرجة الأدنى، وليست حقيقة هي الضمير، ليست هذه حقيقة الضمير أيها الإخوة. أو إذا صاروا إلى مجتمع لا يعيب ما يعاب في مجتمعهم فإنهم يندلعون في المعاصي. طبعا أتى من الشرق العربي إلى أوروبا، ما في رقيب، ما في كذا، انتهى، وحلال عندهم، يفعل كل شيء مباشرة، كل شيء. يأتون من بلادنا، ابن 60، ابن 70 سنة، شيء لا يصدق يا إخواني. يأتون يبدأ ينظر كاللص، لا أحد يرى، يمارس العهر، وفي بلده يصلي في الصف الأول، وربما بكى. ما هذه الشخصيات؟ هل آمن هؤلاء بالله قط؟ هل يعرفون معنى الإيمان أصلا؟ هل يرقبون الله فيهم؟ هل يؤمنون أنه يرقبهم؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ ألم يتلو هذه الآيات؟ ألم يتسمع إليها يوما؟ لا، حتى وإن فعل فإنه لا يفقه منها شيئا. إنسان والعياذ بالله مطموز عليه، كتلة صماء من الشهوات والأهواء والنزوات، فعلا أشبه بدابة. هذه الدابة، الدواب هكذا، دواب الأرض، هؤلاء دواب البشر والعياذ بالله، شيء مقزز حقيقة، مقرف. الدرجة الثانية من درجات الضمير هي احترام أيها الإخوة القانون، سواء كان قانونا أخلاقيا أم وضعيا أم غير ذلك، في السر والعلن يحترم القانون، لا يريد أن يخرقه، خلاص انتهى. قانون يمنع، أنا سأمتنع. القانون يتيح، أنا سأبيح نفسي ما أتاح لي القانون. معظم أخيار الناس هكذا، معظم الأخيار، مثلا إنسان صالح، جود مان، إنسان خير، معظمهم هكذا. والدرجة الثالثة الرفيعة العالية الشريفة المنيفة، وهي التي لا يستطيعها إلا آحاد البشر وأفراد الناس وأفذاذهم أولو العزمات التي لا تنثني أيها الإخوة، أشباه النبيين والمرسلين من كبار المصلحين والمفكرين الصادقين والمثقفين الملتزمين والمتدينين المتورعين، أصحاب مقامات العرفان أيها الإخوة، هم الذين يصدرون عن قناعاتهم وما أداهم إليه اجتهادهم، ومن ثلجت به صدورهم خالف الناس أو وافقهم، أرضى الناس أم أسخطهم، وافق القانون أم شاقه وحده، يفعلون هذا، لا يخافون في الله لومة لائم، ويخشون الله تبارك وتعالى ولا يخشون أحدا سواه. هذه قلة نادرة جدا، أعلى درجات الضمير، أعلى درجات الضمير. أحيانا يشنقون، يقتلون، يسجنون، يرمون بالزندقة، بالكذب، بالمخالفة، بالشذوذ في الفكر والاجتهاد إلى آخره، لكنهم أصحاب الضمير الحي، لا يرقبون إلا الله تبارك وتعالى، ومن ثم ضمائرهم يصدرون عن قناعاتهم. هذا ما انتهيت إليه، رضيتم أم سخطتم؟ أعلى درجات الضمير. ونادر ونادر بعض الناس يتلون، إن جلس في قوم أسمعهم ما يحبون، إن جلس في آخرين أسمعهم ما يشتهون، لا يكون عند الله وجيها، ضميره مخرخ. هذا وين الضمير؟ لماذا؟ احكي كما تقول عامة، احكي ضميرك، احكي وقل بضميرك ما تعتقده أنت، ادخل في نقاش وادخل في تعنيف لا بأس، لكن هذا ضميري، هذا ما أعتقده. ترضون تسخطون؟ هذا هو، أنا رجل جميع لا أنفصم. فعلا الآن بدأت أؤمن بصحة قول علماء النفس أن من الناس فعلا من فصمت شخصياتهم، يجلس هنا في المسجد يبكي، يخرج يحتال على الناس وهو عادي متمتع بشخصيته، له شخصيتان انتبهوا، الشخصية التي تجلس بها في المسجد شخصية ترقب بالإيمان كذا، وتعيشه تهاويم وأحلاما وساعة أو سويعة 50 دقيقة أيها الإخوة بين يدي إخوانه فقط، ويقتنع من خبرة الشخصية البسيطة. أنا وجدت بعض الناس يا إخواني، ستقولون نحن وجدنا هذا تمام، إيه وجدتموه 1000 مرة طبعا، بعض الناس حين يقول قولا هو يصدق أنه فعل وعاش بمجرد أنه قال، شخص مختل هذا، يقول لك العفة يا أخي، العفة والشرف والأمانة وأداء الواجب، ويبدأ يلقي عليك محاضرة ويشعر براحة ضمير عجيبة جدا جدا، أنه عفيف وشريف أيها الإخوة ومؤدي لواجبه، ثم إذا ثنى أتى إيه؟ عكوس هذه الأشياء تماما، الضادها تم على طول خط ولا يتأثم، يقول الله يخلف علي على الأقل، أعطيت محاضرة طويلة في الشرف والأمانة وتعبت وعربت كم ممتازة، يقول لك أفديك بروحي، أنا أعطيت آخر قرش عندي يا أخي، أنت أخي في الله، أنت صديقي، أعوذ بالله يا أخي، والله لو احتجت وعلمت أنك طلبت غيري لأغضبن منك. ثم هو لا يعطيك فلسا ولا يسأل عنك، ويشعر أن له يدا ومنة عليك، ويعاملك على أنه صاحب منه لأنه قال لك إنه سيعطيك. شيء غريب يا أخي، ما هذه الشخصيات المفصومة؟ اختلال رهيب بأخواني، عكس الشخصيات الجميعة المجتمعة، أفعال لا أقوال، يفعل المعروف ثم ينسى، يرمي في البحر كما يقولون، لا لا يذكر أنه فعله أصلا، هو عمله لله تبارك وتعالى، وينتظر ثوابهم عند الله بلا كلام بلا من بلا تذكير، انتهى خلاص، شخص جميع. هذا يوجد إذن نسبة لا بأس من الناس مفصومة الشخصية مختلة. اسأل نفسك هكذا بكل بساطة، طبعا هذا صعب جدا أعرف، أنا حسب علم النفس صعب جدا جدا، أكثر من صعب، شبه مستحيل. اسأل نفسك، لكن هل أنا من هؤلاء الناس الذين أبكي الآن وبعد ساعة أقارف المعاصي الكبار أو أدمن على الصغار؟ إن أنا غير طبيعي، لا طبعا غير طبيعي، مستحيل غير طبيعي. الآن تبكي بعد 10 دقائق عن المعصية، مش طبيعي أنت، مش ممكن. القلب على الأقل هذا لابد أن يكون عنده قوة إيه؟ قوة احتفاظ، يعني يومين، 3 أيام، 3 أسابيع، 3 أشهر، مش 30 دقيقة. إيش القلب المثقب هذا المخرق هذا؟ انتهى كل شيء خلاص مباشرة، ما قصتك؟ على كل حال هذه تربيتنا الفاسدة، تربيتنا الفاشلة، لذلك نحن نخاف من الحرية أيها الإخوة. نعم نخاف من الحرية، لأن الحرية تعني ما قد ذكرت لكم تماما، وهذا ما تثبته الوقائع والحالات للأسف الشديد. وهناك فئة أسأل الله يجعلني وإياكم وإياكن منها، من هذه الفئة أيها الإخوة ومصادقها، العكس، ربوا تربية حقيقية وترقى وتهذب أيها الإخوة فيهم الضمير الوجدان. بعض الناس يقول أنت تقول ضمير ووجدان، هل هذا لفظ ديني؟ هل هذا اللفظ له مدلول ديني؟ طبعا يا أخي، إذا أردت أن تبحث عن الضمير في كتاب الله وسنة رسوله في تراث المسلمين اقرأ، طبعا في ميدان الاعتقاد كل ما يتعلق بسمع الله، ببصر الله، برقابة الله تبارك وتعالى، باطلاع الله على خلقه، آيات كثيرة جدا جدا جدا، إنني معكم أسمع وأرى، وهو معهم أينما كانوا، نحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، بما كسبت، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. أيضا في آل عمران وفي إبراهيم آيات كثيرة، يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. هذا يورث المراقبة، قال فيها العارفون والعلماء رضوان الله تعالى عنهم أجمعين: المراقبة علم القلب بقرب الرب، علم قلب، هنا يعلم أن الله قريب، أقرب إليك من نفسك، أقرب إليك من حبل وريدك، أقرب إليك من همك إذا هممت، ومن خطورك إذا أخطرت قلبك شيئا، أقرب لا إليك من ذلك. علم القلب بقرب الرب لا إله إلا هو، هذه هي المراقبة أيها الإخوة. الآيات كلها تتحدث عن المراقبة، هذه الآيات وأشكالها. أين أنتم من حديث النيات؟ دائما تحدثوا عن النية والإخلاص، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قد يغزو غاز ويجاهد مجاهد والناس يسمونه مجاهدا، وقد يقضي في ميدان المعركة الحمراء ويسمونه شهيدا، يعطونه تاج الشهادة، وهو عند الله لا غاز ولا شهيد ولا مجاهد، هو رجل أراد شيئا من مال. الله يقول له يوم القيامة: لك ما أردت، أنت أخذت ما أردت، ليس لك عندي من أجر، ما طلبت وجهي. تحدث عن الضمير، هذا الضمير لا يوجد تراث ديني يمكن أن ينمو في ظله الضمير الإنساني أيها الإخوة بوعي ويقظة وحساسية تامة كالتراث الإسلامي، والله العظيم. لكن ما بال أمة المسلمين بالذات هكذا للأسف في التبايعات. واسألوا أنفسكم واسألوا إخوانكم، والقصص بالألوف. يقول لك إذا بعت أو ابتعت شيئا من نمساوي مثلا، نقول كافر غير مسلم في أمانة غير عادية، أمانة غير طبيعية، قبل أسابيع أنا ابتعت أخي شيئا وفيها بعض الكراتسن وصورتها السيدة، كلام فارغ ما لهاش علاقة بالفنكسيون أصلا، وشيء جمالي بسيط جدا جدا. قالت لا موجود هذا، وصورتها، هذا موجود، تأتي على بينة، يذكر لك كل شيء، سيارة يقول لك عمرها كذا كذا، مشيت كذا وكذا، لا يلعب في العداد، لا يكذب. ونقول نمساوي كافر غير مسلم، والمسلم ما شاء الله عليه في المسجد يصلي معك كل جمعة، يكذب عليك ويحتال ويدمي الكذب لكي يأخذ مالك بالحرام. ما هذا؟ ما هذا؟ ثم يصدق أنه متدين وأنه يصلي ويرجو رحمة الله. ما هذا؟ أين الضمير يا أخي؟ أين احترام الشخص لنفسه كما قلنا؟ ما في. فالتراث الإسلامي ملآن. إذن حديث النية والإخلاص، حديث الصدق أيها الإخوة في التراث العرفاني السلوكي، حديث المشارطة قبل العمل، والمراقبة إبان العمل، والمحاسبة بعد العمل. تريد هذه فلسفة؟ قرأوا أبا حامد الغزالي في الإحياء، هذه فلسفة كاملة في تربية الضمير وتنشئته. أنا قرأت ما كتب فلاسفة الغرب أو كثيرا من، لا يعدل ما لدينا أيها الإخوة في الدقة والله العظيم والتصنيف والقدرة حتى على إيه؟ على أن يفعل جيدا في الإنسان. تراثنا عجيب، مشارطة قبل ومراقبة مع ومحاسبة بعد، هكذا يتربى الضمير أيها الإخوة. حكيت لكم ربما عشرات المرات، تستهويني هذه القصة حكاية لأنني أجدها نادرة في حياتنا، فأحزن كما تحزنون. جرير بن عبد الله البجلي الذي بايع الرسول بيعة لبيعة، بايعه على السمع والطاعة، وبايعه على النصح لكل مسلم، ذكرناه في الخطبة السابقة، على النصح لكل مسلم، بيعة. النبي قال له أعطيني، أعطيني صفقة إيه؟ يمينك، بيعتك، هات أصفق بيدك، تنصح لكل مسلم ولو على نفسك تنصح. فأراد يشتري يوما أيها الإخوة فرسا، فسأل صاحبها بكم تريد؟ قال ب400. قال تسوى أكثر، هل رأيتم؟ هل فعل هذا واحد منا؟ إن شاء الله بعضنا فعله على الأقل. تستعمل عاملا عندك بالضمير، تقول له يا أخي الذي اتفقنا عليه وأنت راض به أنا أرى أنه دون حقك، حقك حتى أرتاح أنا أكثر من 10، خذ 12. افعل هذا، هذا هو الإيمان، هذا هو التقوى يا إخوان، مش كلام، افعل هذا. إيه كلفك 2000 زيادة مش مشكلة، بس تحفظ إيمانك، تنمي إيمانك ورجوليتك، تقواك لله، صدقك مع الله، احترامك لنفسك، هكذا. قال لا، هذا الفرس يسوى أكثر، حتى بلغ به الضعف، قال 800. الرجل استغرب، لم يكد يفهم، هذا لم يحصل في التاريخ قبل ذلك، تاريخ العرب في الجاهلية. ما هذا؟ أنا أقول لك أريد أن أبيع فرسي ب400، تقول لي يسوى أكثر، 500 أكثر، 600 أكثر، 800، وتقول نعم 800 يسوى هذا الفرس 800. لماذا يا جرير؟ مخبل هذا الجرير؟ مش مخبل؟ هذا صحابي جليل، جرير جليل أيها الإخوة، هذا الجرير جليل جدا. قال لا، ولكني بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. أين نحن يا أخي؟ الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال صلى الله عليه وسلم: ابتاع رجل من رجل عقارا، والعقار هي الأرض وما يلحق بها، إذا في مرافق، تمديدات مياه، أي شيء، جنينة، أي شيء، كل هذا يسمى عقارا في اللغة الفصحى. ابتاع رجل من رجل عقارا فوجد فيها جرة من ذهب، شاتس، ترجر، كنز، جرة، مش شوية ذهب، أي شوية برجحها ممكن، لا، هذا اختبار الضمير هنا، هذا اختبار الصدق والإيمان والنزاهة والشرف والأمانة، جرة من ذهب مباشرة أخذها وعاد إلى صاحب الأرض، قال يا أخي أنا إنما ابتعت منك الأرض ولم أبتع هذا الذهب، خذ ذهبك. والآخر كان عفيفا، قال يا أخي أنا بعتك الأرض بما فيها وأنا لا أعلم بهذا الكنز، هو لك، فاختصما. ما أحلى هذه الخصومة، كفر الله مثل هذه الخصومات في حياتنا، معدومة هذه الخصومات، لكن خصومات النصب والدجل موجودة بكثرة، هذه الخصومات مع اختصما، يا ما أحيل هذا الاختصام، يا ما أحيله. فاختصم، فاحتكم إلى حاكم، يعني قاضي، الحاكم هو القاضي، فاحتكم إلى حاكم وهو القاضي، وكان موفقا مسددا، فقال لهما: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية، أنكح الغلام الجارية، وأنفقا على أنفسهما من هذا المال وتصدقا. رجل عجيب، رشيد هذا الحاكم، قال هذا المال يكون نصيب ابنتك وابنك أنت، وهما ينفقان منه وتصدقا أيضا لوجه الله تبارك وتعالى. شيء غريب، لكن ضمير جر الذهب، لا تسوغ لي. وذاك قال: لم أكن أعلم بها وأنا بعتك الأرض بما فيها، لماذا أطمع؟ هل أنا أقول لك ارجع؟ لا أرجع، انتهى. البخاري رضوان الله تعالى، الإمام البخاري صاحب الصحيح، يقول لك البخاري، ليش البخاري؟ البخاري إلى اليوم في خرتنك أيها الإخوة قبره يزار، إلى اليوم تأخذ شيئا من ترابه يفوح منه المسك، يضعون ترابا جديدا يمسك وحده تلقائيا، آية من آيات الله، والله آية من آيات البخاري. تواعد مع رجل على أن يعطيه بضاعة ب100,000، فأتاه في اليوم الثاني أيها الإخوة أو التالي رجل يعطي 4 أضعاف، قال لا، سبقت مني كلمة إلى أخي، لا أعود، مع أنه وعد، ما برجعش في وعدي، رجولة، تذهب 300,000 إلى الجحيم، لا أريدها، أريد رجولتي، أنا إنسان محترم، لا أعود في كلمتي. تربية عجيبة. على كل حال، أنا كما قلت لكم، من ييأس من نفسي يقول لك لا أنا خلاص كبرت على شغلة هذه، أنا خشبت، أو في كثير ناس خشبت، على الأقل لا يحرمن أولاده من أن يسمعهم هذه الأشياء. اقرأ وتعلم كثيرا، وأسمع أولادك أبناءك وبناتك هذه القصص والحكاية والأحاديث والآيات والأشعار، نم فيهم الضمير، علمهم أن يكونوا شرفاء صادقين مخلصين لله تبارك وتعالى، واتركهم يختاروا، اتركهم يختاروا سبيلهم بحرية، إياك والزخرف، إياك والزخرف. أنا أقول لكم شيء عن نفسي بس من باب فقط التذكير، يعني أنا على أساس شيخ يعني أخطب في الناس، قلت لزوجي 100 مرة: إياك أن تقولي لإحدى بناتي تحجبي. كيف يا شيخ؟ لا أريد حجابا من أجل الناس، قلت لها هكذا، أنا لست كذا، لا أريد أن أكذب على نفسي، أريد من البنت أن تتحجب يوم تقتنع بالحجاب. قالت: فإن لم تقتنع؟ قلت: لا بأس، إلى أن تقتنع، هذا دين، هذا لماذا أريد كذبا أنا؟ وطبعا تضع الحجاب الكاذب ثم تخونه، وأنا هنا علمت وقلت 100 مرة: نحن نخون ما لا نؤمن به، كل شيء لا نؤمن به نحن مستعدون أن نخونه، أليس كذلك؟ لكن لو وضعت الحجاب عن إيمان وخيار شخصي، هي اختارت ذلك عن قناعة، ستحترم هذا بشرف، أليس كذلك؟ هو هذا، انتبهوا، كونوا بكل بساطة لا تراقب الناس. والله العظيم أنا لا يمكن أن أحكم على مسلم أيها الإخوة لأن ابنته غير محجبة، قد تكون غير محجبة وهي أعف من 100 محجبة، وهذا في وقاعة تؤكد هذا، انتبهوا. أنا بعيني رأسي رأيت أشياء مشينة جدا، الحمد لله قليلة بإذن الله، لأن معظم المحجبات عفائف وشريفات، لكن بعضهن لسنا كذلك، زي معظم برضو المتدينين أعفاء شرفاء، وبعضهم ليس كذلك، موجود هذا موجود وهذا موجود لكن القناعة، الدين لابد أن يكون خيارا يا إخواني. الإمام الشافعي يقول إذا بلغ المسلم الحلم، الولد أو البنت أيها الإخوة، لابد أن يختار الإسلام، قبل ذلك هو مسلم تبعا لوالديه، أما الآن فلا، لابد أن يختار الإسلام اختيارا واعيا، يقول نعم أنا أريد أن أبقى مسلما، أحتفظ بفطرة الإسلام، مقتنع بهذا الدين، أنا مقتنع بهذه العقائد، هيك عند الشافعي، وأنا مع رأي إمامي حقيقة، هذا رأي مطلوب، مطلوب تدعيمه، مش بالتقليد نقلد في الدين كمان، أبو مسلم هو مسلم، ما لاش مانع عند الله، هذه لابد أن تختار دينك وحدك، كل نفس بما كسبت رهينة، نعم كل نفس بما كسبت رهينة، لابد أن تكسب، هذا هي، لا أن تكسب ولا أن تحمل عليه، لذلك هي تربية القهر، تربية الإذلال والإخضاع، هي التي جعلتنا نخاف أيها الإخوة ما الحرية، وهي التي جعلت الأشياء لا دليل لها في حياتنا، زخارف كلها، الصداقة زخارف، والدين زخارف، والزوجية زخارف، والعلم والمشيخة زخارف، والحجاب زخارف، زخارف والعياذ بالله، هذا هو السبب أيها الإخوة، هذا هو السبب. الحديث أيضا الذي أخرجه البخاري ومسلم، وهو حديث جليل وعجيب، أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاهم أجمعين، قال أراد أحد رجال بني إسرائيل أن يستلف من رجل 1000 دينار، مبلغ كبير جدا جدا، هذا لغة اليوم هذا قريب ربما يكون من 100,000 يورو أو مليون، 1000 دينار، 1000 دينار ذهبي زمان، شيء كبير جدا جدا، ثروة طائلة. فالرجل الآخر كان كريما وطيبا وأراد أن يستوثق لنفسه ولحقه، قال فأتني بالشهداء ليشهدوا، قال كفى بالله شهيدا، ما في شهداء، لكن كفى بالله، كلمة عظيمة يا أخي، كفى بالله شهيدا، إيش يقول هذا الذي أشهد الله ثم كذب بعد ذلك؟ الله سبحانه وتعالى أنت أشهدتني ثم كذبت، لماذا سيجيب ربه؟ وماذا سيظن الله فاعلا به؟ وتحلف باسمي والله العظيم الذي لا إله هو، يقول لك كذبت، حلفت وأنت كاذب، وكذبت آثما، بماذا ستجيب؟ فهمني، أريد أن أفهم، وين الإيمان؟ قال كفى بالله شهيدا، قال ائتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت، خذ 1000 دينار، أعطاه 1000 دينار، وضرب له أجلا مسمى، أجلا مسمى، قال له في يوم كذا كذا تعيد إلي مالي، قال خلاص، وركب المركب وقضى حاجته بالمال أيها الإخوة، ثم إنه تحصل على المال بحمد الله تبارك وتعالى، وجعل يرقب المراكب، فلم يرى مركبا تذهب به إلى إلى الرجل، ما في مركب إلى تلك الناحية، ما في، تهتم الرجل، لماذا؟ حل الأجل، بكرة بعده جاي الأجل، وهو يريد أن يلتزم الأجل، هذا هو. شوف الآن كيف نتدين، ما شاء الله علينا، ما شاء الله علينا، هو ينظر نفسه يقول لك يا أخي نظر إلى ميت، أخي أنت تنظر نفسك، أنا صاحب الدين، أنا أنظرك إن أردت. حدثني أحد إخواني قال لي جاءني واستقرضني ويحفظ كتاب الله، الذي استقرضه يحفظ كتاب الله ويصلي في المحاريب في الناس، قال واستقرضني مبلغا طائلا، مش 100 و200 يعني، قريب من 1000 أو 1000 يورو، على أجل أيضا مسمى، نفترض بعد 3 أشهر 4 أشهر، مرت 3 أو 4 أو 5 والسنة والسنتان، قال والعجيب يلتقي بي وبكل بلادة وصفاقة، صفاقة، حين أقول أنا منا من ليس محترما، وحين أقول نحن لسنا محترمين طبعا لا أعني الكل، لا لا لا، أعني أن فينا كثيرون كذلك لسنا محترمين، هذا ليس محترما، هذا هذا لا يعرف معنى للاحترام أصلا، أن يحترم نفسه ويحترم الآخرين. قال والصفاق قال ألتقيه ويلتقيني عشرات المرات ويأتي يعانق، يا أخي يا أخي ادعو لنا كيف حالك، ولا يتكلم في القضية. ما هذا؟ لا يقول أنا أعلم، لك علي دين كذا كذا، بارك الله فيك، أنظرني أنا معسر، عندي ظروف خاصة كذا، أبدا. قال وإلى اليوم، وإلى اليوم، والأخ يجلس هنا أمامي الذي أقرضه، إلى اليوم راح المال راح، وبسلم عليك يا أخي وادعو لي. أدعو لي؟ تلعبون بالدين؟ ما هذا؟ لا أفهم، لا أفهم. ويصلي في المحاريب، انتبهوا، شيء غريب الذي يحصل في هذه الأمة، والله العظيم شيء غريب جدا. المهم الرجل يريد أن يعيد المال في نفس اليوم، لأنه في كلمة رجل، الرجل يربط من لسانه يا إخوان، كلمة، هذه كلمة أنا قلتها من لسانه. فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنشرها أيها الإخوة، ونقرها، عمل فيها زي حفرة هيك، وضع فيها الألف الدينار وصحيفة منه إلى أخي، أنه أخي أنا متأسف أعتذر لم أستطع أن أديك لأن لم يجد مركبا وهذه وإلى آخره، وشكر الله سعيكم. ثم زججها، غطاها، قيرها، ودفعها في الماء أيها الإخوة، وخاطب ربه، قال اللهم إنك تعلم أن فلانا قد أسلفني 1000 دينار وقد حان الأجل وقد جاهدت نفسي، أو جاهدت نفسي أن أجد مركبا تبلغني أخي فلم أجد، وقد استشهدتك وأنت كفيلي فأدي عني فإني قد استودعتك. يا سلام، من بني إسرائيل أشرف هذا، أي من كثيرين اليوم من أمة محمد، هذا إسرائيلي أشرف من كثير من ملايين الملايين، ودفعها في البحر، ثقة بالله، شوف الإيمان واليقين، عارف أنه في رب وإله يتحكم في كل شيء، طبعا مش في الأمواج وفي ذرات المياه، في أقل من هذا، في من أخطر على هبال بشر، دفعها. فخرج الرجل، خرج في اليوم في الأجل ينتظر أخاه في مركب، فلم يرى مركبا، في مركب ما في مركب جاي من الجهة، فرأى خشبة طافية فأخذها لأهله حطبا. هذا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، هذا مش أخصيص وحكاية، حديث الرسول حدث بهذا صلى الله عليه وسلم. قال فأخذها لأهله حطبا فنشرها فإذا 1000 دينار والصحيفة. وانظروا إلى التقوى والورع. وبعد مدة تيسر مركب للرجل فأتى 1000 دينار أخرى، لا يعلم هل أدي عنه أو لم يؤد عنه، حقوق العباد لا تضيع. يا سلام. وأتى إلى أخي وقال يا أخي سامحني فإني قد جهدت نفسي أن أجد مركب فلم أجد كذا، وهذا يوم وجدت المركب وقد أتيتك 1000 دينار فاجعلني في حل. قال يا أخي ألم تبعث إلي بشيء؟ قال أقول لك لم أجد مركبا وتقول لي؟ قال قد أدى الله عنك، بلغت بالخشبة وفيها 1000 دينار. رجل أمين آخر، أمين ما دساش، وهات 1000 دينار. أبدا أبدا، ناس تريد الآخرة، ناس تعيش في الدنيا ولكن بإيه؟ بقلوب أهل الآخرة، بأبدان إيه دنيوية وقلوب أخروية علوية صمدانية. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا أخي. هذا الدين، هذا جمال الدين، هذا يعين بعضه على بعض، يزيد وينمو أيها الإخوة. ولذلك يا إخواني انتبهوا، الضمير، لا أحب أن أخوض في مسائل فلسفية وأخلاقية نظرية، تعريف الضمير اختلاف كبير جدا، بنية الضمير ستراكشر اختلاف كبير، تكوين الضمير اختلاف كبير، أشياء كثيرة جدا جدا. بغض النظر أكان يعزى أيها الإخوة تكوينه إلى عوامل بيولوجية أو نفسانية أو اجتماعية، مرة فرويد ومرة دوركايم ومرة هربرت سبنسر، نظريات كثيرة معقدة لا نحتاجها الآن، لكن نحن نقر بشيء واحد، جذر الضمير وجرثومته وأصله شيء إلهي في النفس الإنسانية. لا يمكن للتحليل النفسي ولا علم النفس العادي ولا علم الاجتماع ولا التطوري أيها الإخوة أن يتجاوز هذا المعطى. وقد وجدت كل النقود التي وجهت، انتقادات يعني، إلى النظريات المختلفة في تكوين الضمير أيها الإخوة، يمكن أن تعزى إلى هذه النقطة. قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. المجتمع، نعم هذا المجتمع يعلمك أن هذا واجب وهذا حرام، المجتمع الآخر يقول لك هذا حرام وهذا واجب، نعم، لكن لا هذا المجتمع ولا ذاك المجتمع يستطيع أو له صلوحية أو إمكانية أو لياقة أن يخلق فيك ويوجد فيك فكرة الواجب، مش هذا الشيء الواجب، فكرة الواجب من حيث أتى، من حيث هي فكرة أنه في أشياء واجبة، هذه شغلة إلهية. لذلك العقليون وفي مقدمهم إيمانويل كانت، كانت كان يقول ما في الأخلاق الوجدان أو الضمير مسألة معطاة قبليا بريور قبليا، لا تؤخذ لا من تجربة ولا من تربية، موجودة فيك قبليا يعني إلهيا. هذا صحيح، هذا صحيح، لكن بعد ذلك تختلف المجتمعات في تشكيل وجدان الإنسان. صحيح؟ اليوم مثلا لو أتى إنسان نفترض وعامل زوجه بغلة وقساوة ووحشية، ضميره يتحرك أنه هذا لا يجوز. قبل 200 سنة في المجتمع العربي هذا شيء عادي، تضرب بالنعال كمان المرأة ما لهاش أي خيمة، عادي لا يتحرك الضمير. قبل 100 سنة استعباد الناس تذهب إلى السوق تشتري إنسانا عبدا لك ويهان هذا المسكين، على الأقل يعيش حياة عبد عادي، تشتري بالعكس وأنت تشعر حتى بكامل الطمأنينة والرضا. اليوم لو حصل هذا تشعر بأنك ارتكبت في جريمة عظمى، كيف تستعبد حرا؟ انتهى، البشرية ترقت عن هذا المستوى الآن، ما في عبودية، انتهى هذا الشيء. فالضمير يتطور إذن من حقبة إلى حقبة، من عصر إلى عصر، من مجتمع إلى مجتمع، بل يتطور ضمير الشخص الواحد من مرحلة في حياته إلى مراحل، ويا ما تطور ضمير الشخص الواحد. يغبر عليه حين من الدهر يتأثم من أشياء معينة ثم يتبلد بعد ذلك، لأنه لم يحط ضميره بالتهذيب والترقية والتربية الدائمة، ولم يأخذ بأسباب التذكير. تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ما نحن فيه شيء من التذكير، لا، ويعيش مع سفلة الناس ويتعاطى القبائح والعياذ بالله والقاذورات، يتموت بلغة الطب، يتموت ضميره قليلا قليلا قليلا، ربما في النهاية يموت موتا كاملا والعياذ بالله. ترى هذا الشخص نفسه بعد 5 سنين 3 سنين 10 سنين 30 سنة يأتي الأشياء التي كان يحذر الناس منها ويجرمها ويثرب على فاعلها، يأتيها بكل سماحة وبكل رضا نفسه وطمأنينة. هذا في حياة الشخص الواحد، هذا كله يعرض الضمير، لابد أن نعترف به. فما الحل؟ ونختم بهذا الحل، التربية العقلية، الضمير يتبع العقل. لذلك بعض الفلاسفة مثل لالاند في القاموس الفلسفي، وقبل لالاند 700 سنة توماس الأكويني اللاهوت الكاثوليكي الكبير جدا جدا، قال الضمير هو بمعنى ما حكم العقل. طبعا، ولذلك أيها الإخوة الآن بعض المسلمين قد يقتل مسلما ولا يتأثم، بالعكس ويرجو ثواب ذلك عند الله تبارك وتعالى. لماذا؟ أفهم أن قتل هذا النوع من المسلمين قرب إلى الله، يفعل هذا وهو سعيد جدا الحمد لله. كاتب الحسنات الآن لا يجد الوقت يكتب لي الحسنات بقتل هؤلاء المسلمين الكفار الأوغاد، يفعل هذا مقتنع أن قتلهم حلال، واجب شرعي حفاظا عن الدين، حفاظا على الدين وذبا عن حياض المسلمين. انتبهوا، فإذا ما تربى عقله وعرف الأحكام وأخذها من مآخذها وأدركها على وجهها ومن أهلها، علم أن ما كان يأتيه والعياذ بالله هو جريمة من أبشع وأشنع الجرائم، فيأكله الندم أيها الإخوة والحسرة والخوف من عظمة الله على ما جنت يدي، أليس كذلك؟ لذلك انتبهوا، لا تعول لي على الضمير، ضميري مرتاح، يذهب ضميرك إلى حيث أراد، إيش ضميري مرتاح؟ اتبع الحكم الشرعي، تعلم دينك حقا، تعلم مبادئ السلوك حقا، تثقف. لذلك تقريبا وجدت معظم الباحثين مجمعون على أن الإنسان كلما علا كعبه في العلم والأدب والثقافة وكان في الأصل متدينا، كلما رهف ضميره ودق وأصبح حساسا وشفافا وحكما عدلا، وكلما كان بدائيا همجيا كالهمج البدائيين، كلما كان ضميره أكثر غلظة وقساوة، لا يكاد يستشعر المعاني النبيلة إلا فقط في دائرة نفسه وأهله الأدنين. أما الآخرون كلهم هؤلاء مباح قتلهم واغتصابهم وسرقتهم وهتكهم إلى آخره، همجي بربري، مسلم ما يعلو يصبح ينظر نظرة إنسانية. هكذا، هذا لابد أن يتعلم. ولذلك أريد أن أدلل لكم على هذا، وهذا خطير جدا، بالحديث الصحيح المخرج في الصحيحين من رواية الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه، حديث الرجل ذكرناه لكم الذي أمره النبي على سرية وبعدين غضب، ذكرنا ربما في الخطبة السابقة حتى، غضب الرجل عليهم أمرهم إيه أن يوقدوا إنارا وأن يدخلوا فيها. فتراجع هؤلاء الصحابة، كيف ندخل النار؟ نحن اتبعنا الرسول لكي إيه؟ ننجو منها، نفر منها، ندخلها الآن. فبينهم كذلك أي يختلفون يتناقشون، اطفئت النار. فذكر ذلك الرسول فقال، انتبهوا عاد سنقرأ الحديث من زاوية جديدة اليوم، فقال لو دخلوها ما خرجوا منها. هنا في سؤال خطير جدا جدا، طيب يا رسول الله هم لو دخلوها لماذا المساكين سيدخلونها؟ نار، هذه نار لاهبة ستذيبهم وتتركهم عظما بلا لحم، سيدخلونها طاعة لك لأنك أمرتهم بطاعة الأمير، أليس كذلك؟ أنت أمرتهم بطاعة الأمير. لا، النبي يقول هنا الآن، انتبهوا هذا أخطر ما في الحديث، النبي يقول هذا ليس عذرا وسيدخلون جهنم بهذه الفعلة. لماذا؟ يقول لك حتى طاعتي أنا واتباعي لابد أن يكون محكوما بقواعد عقلية وشرعية نقلية، وإلا أنت تستطيع أن تأتي بآية واحدة أو حديث واحد وتأخذه هكذا على ظاهره مطلقا عاما وتخرب الدنيا بما فيها. يقول لي الله قال كده، الله قال هيك، انتبه، لابد أن يكون لك عقل ولك قوة ترجيح ومحاكمة، وتعرف أنه إيه؟ يعني ما من شيء إلا تقريبا يدخله تقييد أو تخصيص من وجه أو من وجوه، وإنما الطاعة في المعروف. هذا مش رب يقول لك يدخل، لا والله خليه أدخل النار، أدخله مباشرة. نعم، الله سيقول هذا لفئة من الناس يوم القيامة، ادخلوا النار، فإن دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، وإن أبوا ادخلوها على الرغم منهم، سيحدث هذا. هذا رب العالمين، هذا لا معقب إيه لحكمه، لا رد لأمره، لكن بشر مثلي ومثل نسبي. لا، الخوارج يا إخواني وأخواتي ألم تكن لهم نوايا حسنة في طاعة الله؟ بلى، كانوا يريدون طاعة الله، بإرادتهم طاعة الله قتلوا الإمام عليا، تخيلوا، وكفروا كثيرا من الصحابة، وقتلوا كثيرا من الصحابة وأبناء الصحابة وأزواج الصحابة، وكانوا يصلون الليل والنهار وفي وجوههم مثل الأخاديد من البكاء. يا ما شاء الله، النبي قال كلاب جهنم على جهنم من أكثر طريق، الله ليس بحاجة لا إلى صلاتهم ولا إلى صوم ولا إلى بكائهم الغبي، البكاء الغبي الأحمق. لابد أن يفهم الدين بحذق وبإنسانية وبعقل وبوعي. لا تقول لي والله أنا أفتاني، أفتاك أنت وهو في جهنم إذا تعلق الآن بأعراض الناس ودماء الناس وأموال الناس. ها؟ لذلك أنا أحذر مرة أخرى أيضا، ما ينفعش تكذب على العلماء وطلاب العلم، ها؟ وتأخذ منهم ما تريد على أنه قضاء، وأنت إنما أخذته باسم فتية أو فتوى مزورة مغشوشة. انتبهوا كيف هذا. يأتيك بعض الناس يقول لك مولانا حصل بيني وبين فلان كذا وكذا وكذا، كيت وكيت وكيت، هل يجوز لي كذا كذا؟ طبعا نحن أهل العلم نقول له في حدود ما ذكرت يجوز لك، أو لا في حدود ما ذكرت، كونك ذكرت الحق أو الباطل مشكلتك أنت مش مشكلتي أنا، بروح أطل فيها. قال لي الشيخ فلان، قال لي الشيخ فلان حقي، تضحك على من يا أخي؟ أول شيء هو أفتاك ولم يقضي لك، أنا لست قاضيا، هو ليس قاضيا هذا الشيخ، ها؟ هو رجل يفتي فتوى شرعية، الفتوى عامة صحيح، أما القضاء فخاص، ينزل على واقعة مشخصة. فاحفظوا هذا الكلام، انتبهوا، فرقوا بين الفتوى والقضاء. لا تستطيع أن تتغول حقوق الناس ولا تحكم نفسك بما تريد بناء على فتوى تسمعه مني أو من غيري، هذا لا يعني شيئا عند الله تبارك وتعالى. استمعتم؟ خذ هذا من القاضي، أنا أفضل أن تذهب إلى القاضي النمساوي كمان، إيش رأيك؟ لأن ما رأيته من دقتهم يا أخي وتحريهم شيء عجب، أقسم بالله أتمنى أن يكون واحد من مئة منه عند قضاة المسلمين، شيء عجب، مذهل، مذهل يا أخي، مذهل، دقة غير عادية، لا يضيع عليهم شيء، وعندهم طول نفس. قضية تافة كلها 500 يورو يقعد لك فيها 7 جلسات، كل جلسة 4 ساعات، والشهود وكل شيء وثق، وفي ذكاء عجيب ودراسة وتمرس، عشان إيه؟ ما يقعوش في الظلم. وهنا نشطب على كل هذا ونسأل عدنان، عدنان قال لي خذ، أخذ كل شيء وراح. وركي الدين بده هيك، طيب تكذب على من؟ انتبه الدين زي هيك، الدين ضمير حي صاح ياخذ. تلون اليوم في مقدم الخطبة بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. سيبعث يوم القيامة وسيقول له رب العالمين لا إله وأسرع الحاسبين، أي عبدي يا عبد السوء يا فاسق يا فاجر، كنت تعلم في دخيلة نفسك أنك مبطل وقد خدعت الشيخ بفتواك فلما استحللت مال أخيك؟ خذ على الشمال عجهنم خذوا ما في لعب على الله تلو. هذا هو. فإما أن نتدين وإما ألا نتدين. أما كل هذا الزخرف الاسم دين ومشيخة والله لا نحتاجه. أنا لا أباليه ولا يساوي عندي شيئا. لا بد أن نبالي تقوى الله. ألا إن التقوى ها هنا ها هنا ها هنا. تقوى الله حقا بينك وبين الله تبارك وتعالى. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكلماته التامة أن يفيض علينا من معارفه الإلهية، وأن يسبغ علينا من نعمه الوهبانية، وأن يعرفنا به تعريف العارفين، ويدلنا عليه دلالة الصادقين، إنه ولي ذلك والقدر علي. أقول هذا الخير وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قبل بضعة أشهر أيها الإخوة يسيرة، أحد الإخوة الأتراك، هؤلاء الأتراك رفعوا رؤوسنا ما شاء الله، حكومتهم وشعبهم زادهم الله من الخير ووال عليهم النعم. أحد الإخوة الأتراك هنا في فيينا أيها الإخوة، وهو يعمل في الزبالة مع البلدية، وجد أيها الإخوة ضمن القمامة شيئا هكذا، ففتشه فإذا هو 50,000 يورو. بادر مباشرة إلى الشرطة، قال تفضلوا مال صاحبه. يا أخي من أنت؟ ما أنت؟ لماذا؟ قال ليس مالي. ماذا تعمل؟ قال زبال. الله أكبر يا أخي، رضي الله عنه وأرضاه، هنأه الله بما أتاه ونحن لا نعرفه والله العظيم، وجعل الجنة مستقره ومأواه. وكثر من أمثال هذا الزبال التقي الورع، أشرف من بعض الرؤوس الضخمة في هذه الأمة. شيء عجيب، 50,000 يورو زبال المسكين يحتاجها، ليست مالي. 50,000، 50 مليون، ليس مالي. رده مباشرة، يرفع رأس الجاري. هذا أحسن درس يعلم من هو المسلم وما هو المسلم، ماهية المسلم. قبله ربما بشهر أو بأقل، سبحان الله العظيم، وأنا تبعت هذا بطريق التقدير الإلهي على فضائية دبي، رجل موظف سوداني كبير، شيخ كبير، لكن سبحان الله سماؤه سماء الصالحين. هذا الرجل الصالح السوداني يعمل موظف في الإمارات، ذهب إلى البنك لكي يأخذ أول كل شهر يأخذ 500 درهم مسكين، لا يأتي الشهر حتى تكون انتهت، يتبلغ بها هو وعجوزته، عجوزه يعني عفوا، هو وعجوزه. فإذا به يفاجأ، قال له أنت عندك 5,500,000. قال 5 مليون؟ لا، قال 500 فقط. قالوا 5 مليون موجود هنا. أتى مدير البنك، قالوا نعم هذا موجود، هذا حقه ماله. قال ليس حقي وليس مالي، لا أريده. أجننتم يا أخي؟ أنت اللي جننت، هذا ماله. قال ليس مالي، أنا رجل موظف بسيط عندي 500، لا يمكن أن أدخل ذمتي. المهم اختلف معهم، ذهب إلى الشرطة، قال قضيتي كذا كذا كذا كذا، يبدو أن هناك خطأ معين في الحاسوب، أنا لا أستحق في حسابي إلا 500، من أين أتت 5 مليون؟ صار في تحقيق عن خطأ حاسوبي. وبعدين قابلوا بعض الوزراء ما شاء الله كثر أمثالهم، وفي التلفزيون وبكل بساطة يتكلم. قال عادي، كيف شعورك؟ قال شعوري شعور عادي، مال ليس لي فلن يدخل بيتي. قال أنا في كبر سني في شيبتي هذه أدخل حرام إلى بيتي؟ يا سلام، هذا الإيمان. ولذلك هذه الأمة عظيمة، تبقى عظيمة. اللهم اجعلنا من عظمائها، هؤلاء عظماؤها، انتبهوا، هؤلاء عظماؤها. اجعلنا من عظماء هذه الأمة، الأعفاء، الشرفاء، الأتقياء، الورعين. اللهم أعطنا ذلك، ووفر حظنا وقسمنا منه، وأنلنا منه ما تسعدنا به في الدنيا والآخرة. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، وبك عن جميع خلقك. اللهم أغننا عمن أغنيته عنا من عبادتك، من عبادك. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفخرنا بالاستغناء عنك. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. إلهنا ومولانا رب العالمين، أصلحنا وأصلح بنا، واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين،